إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الدنيا متاع استمتع بها أهلها، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. هددهم الله: تمتعوا قليلا. لماذا؟ إنكم مجرمون. ومتاع الدنيا قليل مهما عمر فيها الإنسان، لكن في الحقيقة ممتع، فيه لذة، فيه جاذبية. زين للناس حب الشهوات، زين من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ونقول اليوم والسيارات والطيارات والجوالات والألعاب والسياحات والأسفار والآلات والأجهزة والحواسيب والشبكات والرياضات والمباريات والأولمبياد ومتابعة المسلسلات والتمثيليات والأغاني والأفلام ونحو ذلك من الشغل الشاغل، العكوف على الألعاب والشاشات والتسكع في الأسواق. زين للناس حب الشهوات بأنواعها: أموال، تجارات، زينة، مكياجات، عمليات تجميل، أنواع من الترفيه بأجهزته ثلاثية الأبعاد. الذي همه وشغله الشاغل هو الدنيا إنما يسلك في ذلك مسلك الكفار في الاستمتاع بها إلى آخر لحظة، ويريد أن لا يخرج من الدنيا إلا وهو سكران من لذاتها ومتعها. ما هو شغل الكفار في الدنيا؟ قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذه وظيفتهم في الدنيا، هذا شغلهم في الدنيا. الكفار يتمتعون كل أنواع الاستمتاع، يريدون لذة جنسية، مالية، فرجة، ألعاب، أفلام إثارة، يتمتعون. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. يأكلون في النهاية، ما هي النتيجة؟ والنار مثوى لهم. هل لذات الدنيا محرمة؟ هل لذة الجنس في الإسلام محرمة؟ لذة المال في الإسلام محرمة؟ لذة الترفيه في الإسلام محرمة؟ الجواب: كلا، ليست محرمة بإطلاق ولا مباحة بإطلاق. هناك لذة جنسية مباحة في الزواج ووطء الأمة، وهنالك لذة جنسية حرام في الزنا بأنواعه ودرجاته. هناك لذة مالية حلال: ابتغوا ما كتب الله لكم، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، بيع وأحل الله البيع. وهنالك لذة مالية حرام: بالربا والغصب والسرقة والرشوة وأكل المال بالباطل والغش والتزوير. تعس عبد الدينار والدرهم. هنالك عبيد للأقمشة، قال في الحديث: والقطيفة والخميصة، ستائر، أنواع من الأقمشة، ملبوسات. هذا الاستمتاع منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام. حتى في الأقمشة هنالك حرير محرم على الرجال، وهنالك ملابس مباحة، لكن الانهماك في المباح الذي يشغل عن ذكر الله مذموم. والعبد لا يمكن أن يتحرر من هذه العبودية إلا إذا أيقن بأن متاع الدنيا قليل وأن راحلة وفانية. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لذات الدنيا لا تخرج عن ثلاثة أنواع: لذة يعقبها ألم أسوأ منها، وهي لذة المعصية. إذا ما جاء الألم في الدنيا بالإيدز أو غيره، سيأتي في الآخرة بعذاب جهنم. الثاني لذة لا يعقبها ألم أكبر منها، لأنها لذة مباحة ولكن لا تعين على الطاعة ولا ترفع العبد في الجنة درجات. ينشغل الناس بألذات الآن أحياناً في الأسفار والسياحات، قد لا يغشون محرمات لكن يضيعون أوقات كثيرة. بعضهم يمارس ألعاب قد لا تكون الألعاب محرمة ولكن يضيعون فيها ساعات طويلة. بعضهم يمارس التجارة والشراء عبر الشاشات قد لا يعمل في حرام لكن يضيع فيها أعمار وأوقات لا ترفع في الجنة درجات، تفوت عليه أجر وثواب عظيم. ومن الناس من يستمتع بالحرام، يستمتع باللذة المحرمة، بالزنا، بالفاحشة، بالنميمة. هنالك ناس فاكهتهم ولذتهم أن ينهشوا في أعراض الآخرين، مجالس الغيبة والنميمة عندهم ممتعة، تكلم في فلان وعلان وينهش هذا وهذا ويسخر من هذا ويستهزئ بهذا وينتقص هذا وكأنه هو الأعلى والذي يشرف عليهم ويطلع ويأخذ ويدع. وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون البراء العنت، رواه أحمد وهو حديث حسن. فاكهة المجالس عند بعض الناس، لكن ما هي العاقبة؟ قال رأيت لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخبشون وجوههم وصدورهم، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. بعض الناس لذته في الاستماع، لكن الاستماع إلى ماذا؟ بعض الناس يستمع الأغاني، يعتبر أن الأغاني الغربية أو الشرقية والموسيقى الصاخبة أو الهادئة يعتبرها هذه من النعيم واللذة فيستمتع بها، ويضعونها على آذانهم ويمشون في الطرقات ولا يصبرون عليها لا في المكاتب ولا في البيوت، دائما موسيقى في الجوالات، موسيقى في الهاتف، موسيقى في السنترال، موسيقى، فضلا عن الفيديو كليب والأغاني والأشرطة جهاز الكمبيوتر، موسيقى. بعضهم يستمتع بالدماء المحرمة. تيمور لنك لما وصل الشام أمر أن يبنى له هرم من 50,000 جمجمة، فبني له هرم من 50,000 جمجمة، ذبحت وسفكت الدماء، وتلذذ ذلك الطاغية بمنظر الهرم من الجماجم بعضها فوق بعض. من الناس من يستمتع بالمجلات الخليعة، بالصور العارية، بالأفلام المحرمة، بالمقاطع البلوتوثية وغيرها التي فيها تصوير لهذه الفواحش، ويمتع نظره فيها ويقلب ويقدم ويؤخر ويشغل. هذه الاستمتاعات المحرمة لا شك أن لها عواقب وخيمة في الدنيا وفي الآخرة، لازم، لأن الله لم يحرم علينا شيئا مفيدا، لم يحرم الله على عباده شيئا مفيدا، ولو كانت مصلحته أكبر من مفسدته لكان حلالا. ونرى بعض الاستمتاعات الآن مثلا هذه الأفلام المدبلجة، يستمتعون بالنظر إليها ويتابعون أخبارها ويسمون أولادهم على أسماء أبطالها وممثليها ويغيرون الأسماء يعني يحلمون بحياة رومانسية على ضوء ما يمارسه بطل الفيلم المدبلج مع هذه المرأة فيه، ولكن المسألة تصل إلى درجات تبين فساد الأفلام هذه، طلاق، تعاسة. تقول الزوجة زوجي ما عنده رومانسية مثل رومانسية فلان في الفيلم التركي المدبلج والمكسيكي والكذا، ما عنده رومانسية. معناها الأفلام غرست في نفوس الزوجات الزهد في الأزواج لأنه لا يوجد عندهم رومانسية. وليت شعري لو نظرنا في هذا الممثل في حياته الشخصية، لو كان له حياة شخصية في زواج، فكيف هو في تعامله مع زوجته؟ وفضائح ممثلي هوليوود لا تخفى، طلاقات، محاكم، مصايب، انتحار، جنون، وين الرومانسية؟ وهكذا تقيم فتيات حفلة في مطعم بمناسبة نجاح، لا، خروج من عملية، لا، ولادة، لا، مقتل خاطف الفلانة في التمثيلية وقيمت بسببها حفلة، هي تمثيلية في كذب ما حصل، لكن صارت القضية إقامة حفلة بمناسبة مقتل خاطف فلانة في التمثيلية. عندما تنتكس هذه الأوضاع لدرجة أن يتنافس في الأشياء هذه وتصبح مثالاً يحتذى وتتناقل الأخبار، 41 شاب وشابة ظلوا يرقصون مدة يومين وأربع ساعات في متحف الروك، الهدف تحطيم الرقم القياسي لأطول حفلة راقصة كان قد حققها 56 راقصاً هندياً من قبل، وللدخول في كتاب غينيس لابد من تحطيم الرقم. فليتهافت الشباب والشابات على هذا، وليتناقل الخبر، وليكن مثالاً يحتذى ونحو ذلك. استمتاع عباد الله. الناظر في الواقع يعلم بأننا لابد أن نغير شيئاً وأن نصنع شيئاً، لأننا سئمنا من كثرة هذه الأشياء المؤلمة والسيئة والساقطة والمغيرة للمجتمع والمسببة للانحرافات والتي تسبب الشقاء في الحياة. وعندما تبتعد البشرية عن الشريعة تنتكس وترتكس وتصاب بأنواع من التعاسة، ويحل عليها قضاء الله عز وجل العقوبة الدنيوية المعجلة بسبب البعد عن دينه وشريعته ومنهجه. قضى الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ماذا حصل من نتائج رؤية هذه المسلسلات والأفلام والأشياء العارية؟ زهد الشباب فيما عندهم من الفتيات، وصار يتطلع إلى نماذج أخرى ولا يقتنع، لا يقتنع بمن عنده وبمن حوله وبأقاربه قريباته وبنات البلد، لا يوجد قناعة، لأن هنالك في الأفلام نماذج وأشياء غير موجودة أمامه. ومتى سيصل إلى درجة أن يتزوج ملكة جمال مثلا؟ وهنالك نتائج خطيرة جدا وكارثية اجتماعية لهذه الأشياء موجودة في الجيل والأجيال بسبب الاستمتاع بالأمور المخالفة للشريعة. هي في الظاهر لذة واستئناس ومسرة، وأحيانا بعض الناس يعني يرى نفسه مبسوطا كما يقولون، لكن بأي شيء من أنواع الاستمتاع المحرمة. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع بعضنا ببعض، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وحانت ساعة المنية، وخرجت الروح من الجسد، وفارقت الدنيا وأقبلت على الآخرة، ولا تحين مناص، وجمع الناس ليوم لا ريب فيه ولا مفر. أين المفر؟ عند الله المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال أولياء من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم. ما معنى استمتع بعضنا ببعض؟ ما معنى استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس؟ بما كانوا يلقون إليهم من الأراجيف والسحر والكهانة ويدلونهم على المعاصي، هكذا يفعل شياطين الجن بالإنس، ويستعين شياطين الجن بالإنس في الوصول إلى مقاصدهم حتى يعبدوهم وحتى يقربوا لهم القرابين، ويذبحوا لهم ويستغيثوا بهم، ويقع هذا الإنس عبداً عابداً للشيطان. وعبادة الشيطان الآن صارت واضحة، ليست قضية مخفية، ويصبح الجن مرجعاً للإنس، فالإنس يحرص على الجن: ما الخبر عندك؟ من الذي سحرني؟ أين أجد السحر؟ كيف أتخلص من هذا؟ كيف أعمل لهذا مشكلة؟ ما الخبر في الغيب؟ ماذا سيحدث لي في المستقبل؟ ماذا تخبئ لي الأيام؟ يصبح شياطين الجن مرجعاً يأتي إليهم الإنس عبر الساحر وعبر الكاهن، الكاهن والساحر واسطة، وفي النهاية العلاقة بين الإنس والشيطان. هذه قضية السحرة والكاهن هكذا، استمتع بعضنا ببعض، ويأتون لهم بالأخبار المزعومة: فقد كذا، أين أجده؟ والله في ساحر، في كاهن، في واحد عنده جن، روح عند فلان، يدلونكم على المفقودات. يكفي الشيطان الجني أن يصبح مرجعا للإنس، والإنس يلجأ إليه ويتوسل إليه ويحرص عليه، يريد إفادته وخبره. يستمتع الجني أيضا بالتلبس في الإنس، وقد يكون الإنس ليس له ذنب في هذه الحالة، فالجني يصرع أو يصرعها جني فيستمتع بها، وقد تصرع الإنسية جنية فتستمتع به، أنواع من الاستمتاع. لكن الاستمتاع الأكبر للشياطين أن يشرك الناس بالذهاب إليهم، وأن يكفر الإنس بالذهاب إليهم. في الجاهلية كان الرجل إذا سافر وصار بأرض قفر وخاف على نفسه من الجن، يقول للإنسي، يقول بدلا من أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقول أعوذ بسيد هذا الوادي فيبيت آمنا في جواره. أعوذ بسيد هذا الوادي، يعني يقصد الجني المشرف أو المسيطر على هذا الوادي، فيقول الجن قد سدنا الجن والإنس. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وشركا وكفرا. خضعوا لهم، استعاذوا بهم، خدموهم. يشعر الجني بالهيمنة والسيطرة، هذا يعني استمتع بعضنا ببعض، هذا استمتاع الجني بالإنس. إذا قتلوا صيدا استعاذوا بهم، وهكذا أيضا يستمتع الإنسي بالجني، فيكون الجني بالنسبة للساحر الإنسي مصدر فلوس، الجني والشيطان بالنسبة للكاهن الإنسي مصدر المال، والناس تأتي الكاهن ويأخذ منهم الأموال. استمتع بعضنا ببعض، ولذلك فنحن يجب أن نعرض هذه اللذات والمتع على الكتاب والسنة. ما خالف الكتاب والسنة رميناه، لأنه متاع تعقبه عقوبة وألم، وإذا كان مباحا استعملناه بشرع الله دون أن ننشغل به عن ذكر الله. نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وأن يغنينا بحلال عن حرامه، وبفضل عمن سواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعز من أطاعه ويذل من عصاه، وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهدى، البشير والنذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وخلفائه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. عباد الله، صارت قضية المتعة والاستمتاع ديدنا، وتجد كلمة انجوي مثلا عند الغربيين أساسية، فإذا تركك مع طعام، وإذا شرعت في لعبته ونحو ذلك، مفردات الكلمة هكذا. يا ترى هل يوجد في الدين استمتاع؟ هل يوجد في الأشياء الدينية استمتاع؟ هل هناك استمتاع ديني يا ترى يغني عن هذه الاستمتاعات المحرمة الكثيرة؟ نعم، هناك لذة وسرور وانبساط وراحة في العبادات والذكر والقرآن والصلاة وقرة عين ولذة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في الدنيا جنة بلا شك، من يدخلها؟ الذاكرون، العابدون، الصائمون، الحافظون فروجهم، القارئون لكتاب الله. هذه اللذة فيها نظرة في الوجه، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه. إذن سماع الحديث وتبليغ الحديث بعد حفظه متقنا فيها نظرة للوجه، أهل الحديث عندهم نظارة في الوجه. ذكر الله فيها فرحة للقلب، الصلاة كذلك. ولأجل هذا صبر الصحابي على الصلاة في قيام الليل وهو يضرب بالسهام ودمه يسيل. ما الذي جعله يصبر على هذا؟ لأن الإنسان لا يترك شيء إلا لشيء أعظم منه، وما يتحمل ألم إلا وهناك شيء أعظم من الألم. فالصحابي يرمى بالسهام ودمه يسيل وهو يصلي ويكمل الصلاة، وما يريد أن يترك الصلاة لأجل أن ينزع السهم، لأن لذة الصلاة ما في إلا تعليل واحد، لذة الصلاة أعظم من ألم السهم. لذة الصلاة أعظم من ألم السهم. متى تكون عندك لذة الصلاة أعظم من ألم الدبوس فضلا عن ألم السهم؟ ما الذي أشغل عقل هذا الإنسان وقلبه ونفسه إشغالا جعله لا ينشغل بألم السهم؟ لأن عنده لذة أخرى في استقبال من يقوم بين يديه وتلاوة كلامه ودعائه وذكره. أرحنا بالصلاة يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة. رجل قلبه معلق بالمساجد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذن في فرح بالعلم والقرآن والفقه في الدين، يوجد هناك فرح بالتوبة، ويوجد هنالك فرح بالمناجاة، ويوجد هنالك فرح بالعلم. ما الذي جعل السلف والعلماء وأهل الحديث يطوفون البلدان مسافرين يبحثون عن الحديث؟ ما الذي جعلهم يتحملون المشاق والجوع والحر والخطر والسراق وقطاع الطريق؟ لماذا رحل شعبة والبخاري وأحمد والدارقطني والأئمة؟ لماذا رحل؟ ما الذي جعلهم يتجشمون هذه المشاق؟ لماذا؟ لماذا سهروا الليالي في طلب العلم؟ لماذا؟ ما أشرف العلم بالكتاب والسنة؟ ما ألذ المسائل العلمية والفقه في الدين؟ ما ألذ الفرحة بانكشاف مستغلق كان مستغلق عليك في مسألة شرعية وآية لم تكن تعرف معناها فصرت تعرفه؟ عباد الله، مع كل هذا من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ زينة الله التي أخرج لعباده الحلال، هذا من حرمه؟ الطيبات في المآكل والمناكح والمشارب من حرمها؟ إنها حلال، لكن خذ منها بقدر، ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. شوف حديث إن الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، يعني في استمتاع وفي لذة، مرأة صالحة. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الأمن في بلدنا هذا وبلاد المسلمين. اللهم أتمم علينا نعمة الأمن والإيمان. اللهم من أراد بلدنا هذا بسوء فأشغله بنفسه، ومن أراد الإخلال بأمن بلدك هذا وبلاد المسلمين فاجعل كيده في نحره. أمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. اكتبنا من أهل السعادة، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعل ورثتنا من أهل الحق يا رب العالمين. أقر أعيننا بصلاح أنفسنا وذرياتنا ونياتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، ووسع لنا في أرزاقنا، وبارك لنا فيها. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء وحياة الأتقياء يا سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.